أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يخرجوا منها فإن يخرجوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم.